الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في درسنا اليوم أنبه على موضوع مهم، وهو التأخر عن الصلاة قبل الإقامة. هذا أمر لا يبشر بخير. الذي يتأخر عن الصلاة تبكير المسجد يفوت شيء كثير، من ذلك الرواتب الذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها وراقب فيها، وبين أن من حافظ عليها في اليوم بين الله لكي تتجل. أيضا يفوت أيضا قراءة شيء من القرآن قبل الإقامة، أو ذكر الله عز وجل، أو الجلوس في المسجد وهو في مصر الصلاة حتى يقام الصلاة حتى ينصرف. كذلك يفوت تكبيرة الإحرام وهي مهمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول من الأجر ثم لم يجدوا إذا يستهموا على استهموا. ومن ذلك أيضا فوات الصف الأول، الأمر مو سهل، النوافل ما هي سهلة. يعني الأمر لو كان الإنسان عنده أمر يعني ضروري يحتاج نفس، لكن يجلس الإنسان والصلاة يعني المؤذن ليس عنده أمر، هذا خطأ، هذا خلل، ينبغي الإنسان يعالج نفسه من هذا مرض. أما درسنا اليوم فهو في بيان صفة الوضوء. الوضوء الكامل المشروع كما جاء في الشرع، وهذا الوضوء الكامل مستوحى من كتاب ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينوي الوضوء بقلبه. والنية سبقا تكلمنا عليها في الدروس السابقة، وأنها بالقلب وليست باللسان. فلا ينوي باللسان، يقول نويت أن أصلي كذا ونتوضى لرفع الحدث عن الصلاة الفلانية. النية بالقلب والتلفظ بها بدعة. ثم بعد ذلك يقول بسم الله. وتكلمنا أيضا عن التسمية، هل هي واجبة أو سنة، وذكرنا أنها العلم أنهم رجعوا أنها سنة. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، وغسل الكفين ثلاث مرات في البداية هذه سنة، ليست واجبة ولا فرض. يعني لو إنسان بدأ بالوضوء من وجهه على طول وضوء صحيح، ثم لكن هذا الأكمل، كلام هذا على الصفة الأكمل. ثم يتمضمض ثلاث مرات، يدير الماء في فمه إدارة مضمض، ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ويستنزل ثلاث مرات. هذه الآن كم؟ ثلاث، في الوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنزال. هذه واجبة لا بد منها لأنها من الوجه، لا بد يتمضمض ولا بد يستنشق ويستنزل ثلاث مرات. إن أراد بغرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة واحدة بيده اليمنى ثم يتمضمض بها ويستنشق بها، هذه واحدة. ثم يستنذر بيده اليسرى، لأن اليسرى في إزالة المخبث والأذى والنجاسة، واليمنى فيما ظهر. ثم يفعل الثانية كذلك. وإن أراد أن يتمضمض مرة ثم يستنشق بعبرة أخرى لا بأس، لكن لو جعلها مرة واحدة لا بأس بغرفة واحدة. إيه لابد منها. الثلاث ليست واجبة، لو العمل واحدة فقط تكفي، لكن الثلاث هي السنة والأكمل. طيب، ويغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنذار ثلاث مرات. وحد الوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، واللحيان هما عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار. ويجمع اللحيين الذقن، وشعر اللحية أيضا من الوجه داخل في الوجه، يجب غسله. و ولو كان طويل. فإن كانت اللحية خفيفة يعني شعر اللحية خفيف وجب غسل باطنها وظاهرها، يعني لابد يحاول يخلل للجلد لأنها خفيفة. فإذا كانت كثيفة أي ساترة للجلد مغطية للجلد وجب غسل ظاهرها فقط، ولكن تخليلها مسلح ليس واجب. وحد الوجه من العرض الأذن من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس فيمسحان مع الرأس، ثم يغسل يديه مع المرفقين. طبعا الكلام هذا غسل اليدين قبل المسح، لكن هو تكلم عن حد الأذنين وذكرها هنا الشيخ حفظه الله، وليس في الأذن وليس مسح الرأس والأذنين قبل اليدين، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، والمرفقين داخلها في الغسل، لا بد أن يغسلها يدير المفوقها، يعني ما يغسل بس حتى وينتهي، لا بد يدخلها في الغسل. وحد اليد يا إخواني هذه مسألة مهمة، غسل اليدين بعد الوجه بعض الناس يبدأ من حد المفصل، من نهاية الكف مع المفصل، لأنه قد غسلها في البداية معتقدا هذا يكفي، ومن فعل هذا فوضوءه باطل، لأنه لم يغسل اليدين، لأن لفظ اليد يطلق على اليد كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العظم، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين أو طين أو بويلة أو صبغة وغير ذلك حتى يبلغ الماء البشرة، ثم يمسح رأسه كله وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، يعني يأخذ ماء مستقل بلل مو ماء كثير، يبلل يديه ويمسح رأسه مرة واحدة، يبدأ من منابت الشعر ثم يعود إلى قفاه، يذهب إلى قفاه ثم يعود إلى من حيث بدأ، ثم يمسح أذنيه، يجعل السبابتين داخل الأذنين والإبهام فوق الأذنين. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبين داخل في المغسول، كعبين معروفة العظمان الذي العظمان الذي أسفل الساق. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل ماذا يفعل؟ فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع النص للمرفق، قطع من حد المرفق أو من عند المفصل المرفق، فإنه يغسل رأس العظم، يغسل رأس فقط، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد الفراغ من غسل الرجلين ومن الوضوء كاملا على الصغر المذكورة، يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفيه دعاء آخر لو قال أحسن، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول هذا وهذا يجمع بينه ما في مشكلة. والدعاء هنا أخواني بعد الوضوء بعد نهاية الوضوء بينه وبين الوضوء مناسبة عظيمة، وهو أن الذكر هذا والدعاء بعد الوضوء، لأن الوضوء طهارة للظاهر والدعاء هذا طهارة للباطن اللي هو التوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا اجتمع لها الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله ولقوف لديه الصلاة. شيء عظيم لما يستحضر الإنسان هذا المعنى، لما يتوضأ يغسل أعضاءه ثم ينطق هذا الذكر العظيم، استحضر الوقوف بين يدي الله تائبا متطهرا من الباطل وظاهرا، حري به أن تقبل من هذه الصلاة. ولا بأس أن يمسح الأعضاء وينشفها في المنديل والخرقة وغيرها، لا بأس بذلك. ثم أخواني في الله، مسألة مهمة ينبغي علينا جميعا أن ننتبه لها، وهو إسباغ الوضوء. ما معنى الإسباغ؟ إتمامه وإكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيء لم يصب الماء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني ما جه ماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم ويذل الأعقاب من النار. يقول البخاري من كان فيه مثل هذا الحد فإنه يعيد الصلاة والوضوء. وذلك لما قال ويذل الأعقاب من النار فيه وعيد، لأنه قد يحصل تساهل من تعاهد الأعقاب لأنه ما شوفه أو عجل فلا يصل إليها الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب هذا التساهل والتقصير. وقد جاء في الحديث إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ويغسل وجهه ويديه للمرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه للكعبين. طبعا الرجلين الغسل ليس في المسح، لكن هنا ذكرت بعد المسح وهي ليست مسح، وإنما أدخل الممسوح بين المغسولات للترتيب. وإسباغ الوضوء أيها الإخوة ليس معناه كثرة صب الماء، إنما معنى الإسباغ معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. أما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الكاملة الوجه. بعض الناس يكثر الماء لكن ما يتطهر. وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا أفضل وهو المشروع. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام إلى خمسة أمداد، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الإسراف، نهى عن الإسراف في الماء. وقد مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أذ الوضوء سرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولو كنت على نهر جاري. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه ولا شواهد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، وقال إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. بعض الناس الآن يوسوس، ما غسلت وجهك ولا ما تمضمضت ولا مرة ثانية وثالثة حتى يقع في المحظور، فانتبه من هذا المثل. الأمر يعني من وقع فيه يعني وقع في مشكلة حرج. طيب، ومن الإسراف في الماء مفاسد يترتب عليه مفاسد، منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها لأن اعتمد على كثرة الماء، فيبقى وضوءه ناقص فيصلي بغير طهارة. ومنها أن يخشى على من هذا فعله من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. ومنها أنه قد يحدث له الوسوسة في الطهارة بسبب الإسراف بصب الماء. والخير كله بالاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها. هذا ما تيسر في هذا الباب مسألة الوضوء. إذا كان هناك مناقشة والموضوع تفضل. نعم، إذا كان الجروح أو فروق، فإذا كان الماء إذا استعمل غسلها في ضرة فيمسح عليها مسح ويكفي. تم الوجه اللحي، هذا اللحي فقط، اللحي هذا نجمع اللحيين أسفل، لا من هنا لا، الرقبة لا، بعض الناس يمسح الرقبة وهذه من البدع. لا ما لا لا ليس هذا من الوجه، الوجه هو الظاهر هكذا من اللحي على حد الأذن والأذن عرضا وطولا ملف الشعر. أما أثر اللحية هنا لا ليس من الوجه، لكن اللحية كما سبق إذا كانت خفيفة خللها، وإذا كانت طويلة في غسلها وتخليلها مستحب. لا ما يصلح اللفظ هذه ما تصلح، لأن التوكل عبادة، فلا يقول توكلت على الله ثم على فلان، يقول توكلت على الله وحده، لكن اعتمدت مثلا على الله عز وجل ثم وكلت فلان يقوم عني كذا، لكن توكلت على فلان لا ما يصلح، لأن التوكل عبادة. تم لا شك أن التوكل على غير الله شرك، لكن إذا ما قد يكون شرك لكم إذا ما قصد هذا. لماذا؟ نعم إيه لا بأس، لا تختلف لفظ توكل التوكل عباد، لكن هذا اعتماد قد يكون عندي أمر ظاهر قد يعني يجوز الاعتماد عليه فيه، لكن الاستدلال بلفظ التوكل هو لا يقصد إن شاء الله التوكل الاعتماد بالقلب لا، لكنه استلفظ نفسها ما ينبغي أن يقال المخلوق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.